والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. هذه مصطلحات، يعني المردود قال لك إن المردود إما أن يكون لسقط في السند أو طعن في الراوي كما سيأتي. السقط في السند أنواع، منه المرسل وهو ما سقط منه الصحابي وتقدم، ومن أنواع المردود للسقط في السند ما سقط منه راوية وتقدم المعلق وهو ما حذف منه ما حذف منه أول الإسناد ولو إلى آخره، يعني ما حذف أول إسناده ولو إلى آخره فهو المعلق كما تقدم. وهنا يقول ما سقط منه راويان على التوالي فأكثر فهو المعضل، سمى معضل. فإن سقط منه اثنان لكن من غير توالي أو سقط منه واحد غير الصحابي فيسمى المنقطع. هذا اصطلاح. والواقع إن المعضل نوع من المنقطع، فكل معضل منقطع، يعني معضل انقطاع شديد فهو المعضل.